بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل من أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اسمه الأقرع ابن حابس، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفي كل عام؟ أي إن الله فرض علينا الحج فنحج في كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأضرب عن الإجابة ولم يرد عليه، فأثار هذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ليكرر السؤال، ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع سؤاله، وهو يريد أن يعرف جوابا يبني عليه حاله، فأعاد السؤال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي كل عام؟ ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، وألح السائل على سؤاله. في المرة الثالثة: يا رسول الله، أفي كل عام؟ ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه حتى يلتفت، أو حتى يلفت نظر الناس، ويفكر الناس الذين يسمعون: لماذا لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى إذا ما أجاب فهموا وسمعوا ووعوا. ولذلك بعد المرة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم يعني أن تحجوا في كل عام؟ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة يعني مرة في العمر، الحج مرة، فمن زاد يعني عن المرة فهو تطوع. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ثم قال صلى الله عليه وسلم منبها أصحابه رضوان الله عليهم إلى أنه لا ينبغي لهم أن يكثروا السؤال، وإنما يتقبلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخبرهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له السكوت عن البيان وقت الحاجة. ولهذا قال لهم ذروني ما تركتكم عليه، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. في هذا درس وفي هذا عظة وفي هذا تنبيه، وأظهر ما في هذا هو بيان أن الحج يجب على الإنسان مرة واحدة في العمر. لكن كيف يؤدي الإنسان هذه الحجة؟ وكيف يرضى بهذه الحجة؟ وكيف يستغني بها عن غيرها؟ هذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج ولم يفسق يعني يرتكب معاصي، ولم يرفث يخوض في الشهوات، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يجب أن تكون حجتك أيها الأخ المسلم حجة كاملة، حجة ترضي بها نفسك وترضي بها ربك وتؤدي بها هذه العبادة، العبادة التي جعل الله جزاءها الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما. ما بين الصلاتين إن صليت الفرضين يكفر الله الذنوب التي تقع بينهما. وإن صليت الجمعتين يكفر الله الذنوب التي تقع بينهما، وإن صمت الرمضانين يكفر الله الذنوب التي تقع بينهما، ذنوب سنة، وإن اعتمرت عمرتين يكفر الله ذنوب ما بينهما. أما الحج فما جزاؤه؟ يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور، والحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجنا مقبولا ويجعله مبرورا، وأن يكتب لنا به ثواب الجنة. هذا هو ثواب الحج، الحج المبرور. ولذلك أيها الناس، الله سبحانه وتعالى يكتفي منكم بحجة واحدة تؤدونها كما فرض ربكم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا لهذا الحج الذي ترغبون في أدائه، تزودوا. ما هو الزاد الذي نعنى به ونهتم به؟ فإن خير الزاد التقوى. نعم، مطلوب منكم أن تتزودوا بالمال، أن تتزودوا بما يعينكم على أداء الحج، أن تتزودوا بفعل الطاعات، أن تتزودوا بترك واجتناب المنكرات، لكن أفضل زاد للحج هو التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هكذا فرض الله علينا الحج، وجعله شعيرة من شعائر الإسلام، وأوجبه على من استطاع إليه سبيلا، أوجبه على من استطاع إليه سبيلا. أما من لم يستطع لفقر، لحاجة، لعوزة، لعدم القدرة على السعي، فالله لا يوجب عليه الحج. أما من استطاع فيلزمه أداء الحج. ومن المستطيع؟ من هو المستطيع؟ بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله. من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله، هذا الذي يجب عليه الحج، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ثم لم يحج لم يحج. لماذا توافرت فيك شروط الحج ويسر الله لك أسباب الحج، فلماذا لا تحج؟ إذن هو تقصير منك، استخفاف منك، استهانة منك. ولهذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، الله في غنى عنه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن تأخر ومن تكاسل ومن لم يستجب. جاء الجواب من الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن الله غني عن العالمين. ولهذا كان الحج من أعظم أركان الإسلام. الحج على مستوى العالم هو الذي يميز بين المؤمن والكافر. من يترك أهله ويترك بلده ويترك أطفاله ويترك ماله ويترك صناعته ثم يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى خالصا من قلبه حريصا على أن يستجيب ويجيب نداء ربه، فهذا هو المؤمن. أما من ينشغل ويعتذر ويلتمس الأعذار حتى لا يؤدي الحج فإن الله غني عن العالمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وأن من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لقد هممت بعد أن فتحت الأقاليم الإسلامية، امتد الإسلام من المدينة إلى الشام شمالا وإلى اليمن جنوبا وإلى العراق وما وراء العراق شرقا وإلى مصر وما بعدها غربا. يقول: هممت أن أكتب للعمال، يعني للولاة للأمراء الذين أرسلهم لتلك المناطق، أن ينظروا من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ثم لم يحج أن يضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. هذا ما كان يراه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في من يتهاون ويتخلف عن أداء فريضة الحج. فالحج ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس يعني من حيث الفرض، فرضه الله تعالى على هذه الأمة. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في مكة يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يدعوهم إلى الإيمان، أن يؤمنوا بالله ربا، وأن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. 10 سنين حيث ساد في المجتمع وفي العالم ديانات وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسله الله ليقيم به الدين وليعلم الناس أن لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو. وبعد 10 سنين فرض الله الصلاة على هذه الأمة، 5 صلوات في اليوم والليلة، من أداها وحفظها حفظه الله، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولأهمية هذه الصلاة ومكانتها في دين الإسلام وبيان أنها حق لله جل وعلا، دعا الله ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم وأسري به من مكة إلى بيت المقدس. أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات 7، ثم ارتقى صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، لا تستطيع الملائكة أن تدنو منه. ناجى النبي صلى الله عليه وسلم ربه وكلمه ربه وفرض عليه الصلاة، عليه وعلى أمته فرض عليه الصلاة، بدأت 50 وانتهت 5، وقال الله هن 50 وهن 5، أي 5 في الأداء و50 في الأجر، من صلاها كتبت له 50 صلاة. هذه الصلاة اختيار الرب جل وعلا نبيه أن يعرج إلى السماوات ليفرض عليه الصلاة، تدل على مكانة الصلاة في الإسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. من تركها فقد كفر. ولذلك كانت الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ثم فرض الله بعد الصلاة الزكاة. عندما وجد المجتمع المسلم وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وإقامته دين المسلمين، إقامته دولة الإسلام في المدينة، وبعثه الدعاة إلى العالم ليدخلوا في هذا الدين، وتفاوت الناس في معايشهم، منهم الغني ومنهم الفقير، ومنهم أصحاب الأمور الخاصة التي تحتاج إلى الإعانة وتحتاج إلى التكافل وتحتاج إلى مزيد رعاية. فرض الله جل وعلا الزكاة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وفرضت الزكاة، وسمى لنا الله جل وعلا من الذين يعطون الزكاة. هل يعطاها كل إنسان؟ أم أن هناك أفراد وشرائح معينة تستحق الزكاة؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء الذين يعطون من الزكاة. الفقراء الذين لا يجدون، ما عندهم ما يأكلون، ما عندهم ما يشربون، ما عندهم ما يلبسون، ما عندهم ما يكتسون. والسبب نتيجة عدم القدرة، فهؤلاء يعطون من الزكاة ليحسوا بمكانتهم في المجتمع المسلم، وليحفزهم ما يعطون أن يعملوا ليعطوا. وكذلك المساكين الذين يجدون لكن ما يكفيهم، هؤلاء يعطون من الزكاة حتى يكتفوا، فإن استغنوا دفعوهم الزكاة. والعاملون عليها الذين يكلفون بجمع الزكاة وصرفها في مصارفها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العمال يرسلهم إلى القبائل ذات الغنى وإلى الأفراد أصحاب الأموال ليأخذوا منهم الزكاة. بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بعدما فتحت اليمن ودخل الإسلام في اليمن، أرسله إلى أهل اليمن قائلا له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم استجابوا لذلك يعني آمنوا فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذا ما فرض الله عليهم من أجل أن يكون المجتمع مجتمعا متماسكا، وأن يكون المجتمع مجتمعا عطوفا يعطف الغني على الفقير ولا يحسد الفقير الغني، لأنه يفيد من ماله، ولأنه يعطى مما عند الغني من مال فتوجد المودة والألفة بين الطرفين. وهذا أمر يحس به الفقير في مجتمعه، ويدرك الغني هدفه، فيكون المجتمع مجتمعا مسلما، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك فرض الله لنا الزكاة، وكانت بلسما وشفاء وسبب من أسباب إقامة العلاقة والمودة بين أفراد المجتمع المسلم. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا ما شرعه الله تعالى وجعله ركنا من أركان الإسلام. ولهذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه متى نكص الناس عن واحد من هذه الأركان فإنهم يجبرون على العودة إلى رحاب الإسلام ولو بأن يقاتلهم الناس. من ارتد عن الشهادتين، من جحد الشهادتين يقتل مرتدا عن دين الإسلام. من أنكر وجوب الصلاة وتركها فإنه يقتل حتى يعود إلى الإسلام وإلى أداء الصلاة. وهكذا من جحد الزكاة، أنكر وجوبها يقتل حتى يؤديها. كل هذه لأنها أركان الإسلام. أما الركن الرابع من أركان الإسلام فقد شرع بعد الزكاة، ألا وهو الصوم، صوم شهر رمضان. جاء الأمر به في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أكد هذا الأمر بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا هو الركن الرابع، يكرر كل عام مرة كلما جاء شهر رمضان. وبعد أن استقر الأمر وألف الناس أداء هذه الأركان، جاء في السنة التاسعة، وقيل في السنة السادسة من الهجرة، بعد أن طهر الله بيته الحرام و استلم المسلمون هذا البيت وطهروه للطائفين والعاكفين والركع السجود، فرض الله لنا أو فرض علينا الحج بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وبقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وبقوله سبحانه: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هكذا فرضت أركان الإسلام الخمسة، وكان آخرها الحج. وأوجب الله على القادرين المستطيعين أداء الحج. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج مرة، أن الواجب أن يؤدي الإنسان النسك والحج مرة واحدة، لكن هذه المرة يجب أن يعد لها الإعداد، ويجب أن يتخذ فيها من الأسباب ما يجعل الحج مبرورا. فإن جزاء الحج المبرور هو الجنة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وبهذه المناسبات، أننا في أيام مباركات، في الأيام التي جعلت من أركان من أيام الحج، نتدارس مع الإخوة الحجاج ما هي الطريقة المثلى، وما هو أفضل المسالك في أداء نسك الحج، في أن يكون الحج مبرورا، وأن يكون السعي مشكورا، وأن يغنم الحاج فيعود إلى أمه، إلى بلده، كيوم ولدته أمه، ويرجع إلى بلده وقد غفر الله له ذنبه، حيث بين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واعتنى أهل العلم بذلك العناية الكافية، اعتنوا بذلك وبينوا للناس ما شرعه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما سنتناوله إن شاء الله في دروسنا اليومية، اعتبارا من هذا اليوم. نسأل الله أن يعيننا على ذلك، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. نعم. أما السؤال الأول فيما يتعلق بالميقات، النبي صلى الله عليه وسلم وضع المواقيت، وقت المواقيت، لأن مكة يقصدها الناس من جميع الأطراف، فجعل على كل طرف من أطراف الدخول إلى مكة ميقات، لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوز هذا الميقات إلا إذا أحرم. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. الحجاج في هذه الأزمان يقدمون من كثير من بلدان الإسلام، ويرغبون في أداء نسك الحج، لكن بعضهم يقدم مبكرا قبل دخول أيام الحج، شهر الحج، ويجدونها فرصة يتوجهون فيها إلى المدينة ليزوروا هذه المدينة المباركة، يصلون في مسجدها الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه بألف صلاة عما سواه من المساجد، ويغتنمون الفرصة ليسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب فيه من الفضل ما لا يوجد في غيره. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ويتزودون في هذه البلد بأن يحطوا الرحال في مدينة بارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ودع الله أن يجعل فيها من البركة ما جعل في مكة بل ضعفين وأكثر. لذلك اعتاد الناس أن يزوروا المدينة إما قبل الحج وإما بعد الحج. فالشخص الذي يأتي من بلده وهو يرغب في زيارة المدينة قبل أداء نسك الحج، هو لم يحج ما أحرم، ويأتي إلى المدينة ليؤدي هذه الزيارة ثم بعدها ينطلق محرما. فإذا نزل المدينة أين يكون ميقاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا كنت من أهل اليمن وجيت إلى المدينة يتحول ميقاتك من يلملم إلى ذي الحليفة، وهكذا الشامي والمغربي والعراقي والمصري والنجدي كلهم يصبح ميقاتهم ميقات أهل المدينة، فأنت لم ترتكب محظورا. لا، حتى وإن مررت على الميقات، لأنك ما قصدت من مرورك على الميقات الذهاب إلى مكة، وإنما أردت المدينة، فميقاتك ميقات أهل المدينة ولا شيء عليك إن شاء الله. ومتى بقيت في المدينة وأردت الرجوع الانطلاق منها إلى مكة فتحرم من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة. هذا هو السؤال الأول أو الجواب الأول. ما الجواب الثاني؟ يقول: شخص جاء ليؤدي الحج متمتعا، والمتمتع عند من يريد الحج هو الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج. من جاء بالعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في الأيام الأول من شهر ذي الحجة أحرم بالعمرة أولا ثم أداها، طاف وسعى وقصر وانتظر إلى أن يأتي يوم التروية فيحرم بالحج، هل له أن يخرج من مكة ليحرم بعمرة أخرى؟ نقول له: أنت جئت متمتعا، والمتمتع مطلوب منه نسكين، عمرة وحج، فليس لك أن تخرج من مكة لتأتي بعمرة أخرى، بل عليك أن تنتظر إلى أن تؤدي مناسك الحج. هذا هو الأصل، فليس لك أن تعتمر عمرة ثانية أو ثالثة لأنك لم تؤدي الغرض الذي جئت من أجله، لم تنتهي منه وهو الحج. لكن إذا انتهيت من أداء الحج وأردت أن تعتمر بعد ذلك، نقول لك أن تعتمر لكن عليك أن تراعي أحوال الناس، لا تزاحمهم، لأن من الحجاج من لم يفرغ من أداء نسكه، فإذا فرغ الحجاج من أداء أنساكهم لك أن تعتمر ما شئت، سواء خرجت من مكة إلى الحل أو خرجت من مكة إلى بلد ثم أحرمت من ذلك البلد إلى مكة مرة أخرى، فلك أن تفعل ذلك إن شاء الله. لكنك في الفترة التي جيت فيها متمتعا وأديت مناسك العمرة فلتنتظر، فإنك في حالة حج. ما حكم قراءة القرآن على الموتى، وهل يصلهم ذلك؟ آمل، هل إعفاء اللحية واجب؟ قراءة القرآن عبادة، الله أمرنا بأن نقرأ، قال فاقرأوا ما تيسر منه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.